أحسن الله إليكم. تقول سماحة الشيخ هذه الأم سائلة: إذا دعا الشخص على أولاده هل يجاب الدعاء؟ على خطر، ينبغي ألا يدعو، ينبغي يدعو بالخير. يغضب على أولاده لا يدعو عليهم إلا بالخير، يتقي الله لئلا تصل ساعة إجابة. ينبغي المؤمن أن يتحرى الدعوة الطيب، وإذا غضب على أولاده يترك الدعاء، يدعو لهم بالهداية والصلاح، لا يدعو عليهم. هذا هو الذي ينبغي له، يتحرى الخير.